السيد الوزير كيف سيتم التخطيط والعمل لإنجاح هذا الحدث؟ أول حاجة مبروك على الشخص على تونس الاختيار شخص عاصمة الثقافة العربية 2016 تشريف للشخص والجمهورية التونسية لخاطر الناس تعرف لي برشا بلدان وبرشا أخطار وبرشا مدن حبت ينال هذا الشرف هذا. الملف نتاع الشخص دافع على روحه وإحنا باش نطلقوا المكونات نتاع ملف الشخص يعني الخصوصيات التراثية اللي تتعلق بالتراث المادي والتراث غير المادي ولكن أيضا الطاقات الإبداعية الموجودة في الشخص اللي توجد على مر التاريخ يجب إبرازها كما يجب إبراز تاريخ الشخص الكل. بطبيعة الحال السنة هذه يجب أن تكون فيها الخصوصيات الجهوية الثقافة موجودة بارزة واضحة من استقطاب للثقافة والمثقفين والمبدعين العرب على مدار السنة. عن الأعداد باش نديرو فيه تو إن شاء الله شقة تكوين ثلاث لجان، لجنة هنا على المستوى الجهوي لجنة متابعة وتنظيم، لجنة على المستوى الوطني تكون ممثلة فيها الجهة بطبيعة الحال ولكن تكون لجنة على مستوى وزارة الثقافة تكون ممثلة فيها الألكسو من العربية للتربية والثقافة والعلوم، تكون ممثلة فيها الوزارات أيضا المعنية وحتى الجهات الخارجية، ولجنة ثلاثة تكون لجنة دعم ومساندة تكون فيها رجالات ثقافة وطنية ورجالات ثقافية أعلام ثقافية من الجهة وأيضا أعلام من الميدان الاقتصادي إن شاء الله تدعم وتند التظاهر هذه. ماناش مأخرين في الوقت والإعلان وقع رسميا عند تدريب الجماعات تو ولكن زاد ماناش بكري برشا دونك لازم نديرو نخدمو تو. سيد الوزير نحن الآن في أعلى نقطة من فضاء مسرح صفاقس، مسرح صيفي في صفاقس، كما تشوف أنه المسرح الصيفي ينقل العديد من الأشياء ومن حسب رأيك هل سيتم تكملة القسط الثاني من أشغال مشروع هذايا؟ هذا اللي نتمناه إن شاء الله تو قاعدين نحكيو مع الأخيين، هو هذا وقت عمل المشروع هذا كان تقريب مشروع رئاسي مباشرة، ما كانش مشروع لا البلدية وحدها ولا وزارة الثقافة ولا احنا تو نحبوا نتعاونوا باش نصلح بالنسبة 2016 الجانب اللي هو مازال ما اكتملش وخاصة في الفضاءات التحتية اللي تحت المدارس اللي هي تنجم تكون فضاءات ثقافية تشتغل على مدار سنة، نحبوا نتعاونوا عليه باش بدا يتم يكون مشروع يلزم يقعد انجاز هام بالنسبة للسنة هذه سياق عاصمة الثقافة العربية 2016، ولكن لازم الأطراف الكل تكون معنية وتكون فاعلة يعني من ولاية ومن مجلس بلدي ووزارة الثقافة أيضا لازم يكون مشروع نتاع دولة نتاع حكومة إتمام هالمسرح. سؤال أخير سيد الوزير، هل هناك مشروع جديد ينضاف لعاصمة الجنوب الساقط؟ ثم برشا مشاريع يعني ثم إن شاء الله في المدارس المرصودة احنا نفكروا تو احنا طلبنا اليوم رسميا من السيد الوالي ومن البلدية التخصيص ما يمكن تخصيصه من الأراضي لأن وزارة الثقافة لا يمكن أن تتدخل إلا عند تكون الشؤون العقارية يعني في حتى إشكال. احنا من جهتنا مثلا من مشاريع نتاعنا نحبوا مركز الفنون الروحية والدرامية في الشخص مانيش فرحانين بالفضاء اللي هو موجود فيه على خاطر ما كانش مشروع ملول مخصص للمشروع ملول، دونك ماذا بينا كان يقع تخصيص أرض باش احنا كوزارة الثقافة نجمو نقيم عليها مثلا مركز جديد يستجيب للمواصفات الكل واللي يقعد الفضاء الحالي اللي هو موجود فيه المركز واللي منشأة ثقافية إضافية للشخص. فهذه زوج مشاريع في مشروع ولكن نطلبوها احنا من الجهة تخصيص الأراضي وضعها على دم التدريب.